كلام جرحني وانت جنبي، ودي نتيجة اخرتها صاحبك حبني. وانا قاعدة جنبك ابتدى بنظرة عيني، وكلامه كان لي معنى تاني ومتريه، وافتجرحه معذور ما يعرفش اللي بينا، وقلت اسيبك لما اشوف هتعمل ايه. كدبت نفسي وقلت يمكن لما قالوا كان قصده غيري يعرفوا وانا معرفوش، سلم عليا بايده والحيرة فهمي، حسيته عايز يحكي كل اللي مداريه، ساب لي جواب وكتب لي فيه كلمة بحبك، وانا جايه دلوقت اسالك انا اقوله ايه.